الأنوار يوم القيامة مثلا. قال الله تعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. الكفار ليس لهم نور، المنافقون قد يكون لهم شيء من النور ثم ينطفئ ثم يضرب بينهم وبين المؤمنين بسور كما في سورة الحديد. أخبر كما ذكر عن ابن مسعود، وقد يكون له حكم الرفع وهو حديث صحيح، أن من الناس من يكون نوره كالجبل، ومنهم كالنخلة، ومنهم كالرجل القائم، ومنهم من يكون نوره على طرف إبهامه، يتقد مرة وينطفئ مرة، لأن الموقف موقف ظلمة، وهذا موقف غير موقف الشمس. وش قلنا؟ نرجع إلى ما أصلنا الآن، أن يوم القيامة يوم طويل جدا، تختلف إيش مراحله وأحواله، والكل صدق وحق. منهم من يكون نوره على طرف إبهامه، يتقد مرة وينطفئ مرة، بحسب إيش؟ بحسب إقباله هو على الله. إذا كان يقبل مرة ويدبر مرة في الدنيا، مرة يصلي ومرة يترك الصلاة، مرة يزكي ومرة ما يزكي، مرة يصوم ومرة ما يصوم، هكذا يكون حاله. ومنهم من هو كثير الطاعات والقربات، يكون نوره كالجبل، يعني ما يخشى، لا يسقط لا في حفرة ولا في شيء، ولا ما يخاف. طيب، هذا نقول إيش؟ هذه المسألة، مسألة النور، نظيرها مسألة إيش؟ العرق، العرق يوم القيامة. وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق. طيب، ما انتهى الهول؟ كل ما مر به العبد الآن ما انتهى الهول عليه، من موت وقبر، سؤال وفتنة وعذاب أو نعيم، وبعث وحشر ونشر، كل هذا شيء، ما زالت الأهوال، لا تنتهي أهوال الإنسان حتى يجاوز الصراط. إذا جاوز الصراط خلاص. يقول: وتنصب الموازين فتوزن فيها أعمال العباد. تنصب الفعل مبني للمجهول، والذي ينصب الموازين هو الله عز وجل. وقوله هنا الموازين، الصيغة صيغة جمع ولا مفرد؟ جمع. واعلم أنه في النصوص تارة ذكر الميزان بصيغة الفرد أو الإفراد، وتارة بصيغة الجمع. طيب، هنا بصيغة الجمع، كما قال تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وفي القارعة: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة الراضي، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. قال تعالى في الأنبياء: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيء، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وجاءت السنة بذكر الميزان بالإفراد، كما في مستدرك الحاكم وهو مخرج في السلسلة الصحيحة، وكذلك في صحيح الجامع للألباني من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوضع الميزان يوم القيامة، يوضع الميزان يوم القيامة، فلو وضعت أو ينصب الميزان يوم القيامة، فلو وضعت فيه السماوات والأرض لوسعت، بضم الواو، لوسعت، مش لوسعت، لوسعت، فتفزع الملائكة وتقول: يا رب، لمن يزن هذا؟ فيقول الله عز وجل: لمن شئت من خلقي، لمن شئت من خلقي. فيقولون: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، لا إله إلا الله. هول الميزان، يعني أن لوسعت، يعني لو وضعت السماوات والأرضون في الميزان لوسعها. يمكن أن تتخيل عظمة الميزان، السماوات السبع والأرضون لو وضعت في الميزان لوسعها الميزان، لا إله إلا الله. وهو ميزان دقيق، لا يعرف الغش، ما يعرف الضربة هذه، ولا القرطاس من 200 غرام، ولا يكون مضروب من الأسفل، ميزان لا يعرف الغش ولا البخس، ولا بل هو قائم بالقسطاس، لأن الذي تولى نصبه وتولى ميزان هذه الأعمال من؟ الله جل جلاله. طيب، الميزان إذن ثابت، وهو ما اعتقده جمهور أهل السنة والجماعة، ولم أقل بالإجماع، لأن بعض أهل العلم من أهل السنة والجماعة قالوا لا يوجد الميزان، وروي هذا القول عن مجاهد، وحملوا آيات الميزان على أنه العدل، ليس هو الميزان الحقيقي. والصحيح قول الجمهور كما قال الإمام ابن أبي العز الحنفي في شرح العقيدة الطحاوية، أن الميزان حقيقة، ميزان حقيقي له لسان وكفتان يوزن به الأعمال، والله أعلم بما وراء ذلك من الكيفيات. وقال الإمام أحمد رحمه الله، وهو قول الحسن، نعم، قال الإمام أحمد رحمه الله: من أنكر الميزان فقد رد على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن رد على النبي صلى الله عليه وسلم فقد رد على الله خبره. طيب، وكذلك قال ابن عباس وبعده الحسن البصري أن الميزان له كفتان ولسان، كفتان حقيقي. عرفت الكفتان؟ لا. هل هما ككفتي موازين الدنيا؟ لا، الله أعلم بما بالكيفيات. فهذه موازين الدنيا تختلف، في ميزان إلكتروني ما يحتاج إلى كفتين، صحيح أم لا؟ تضع تخرج الأرقام، كما لو وقفت لتشتري بعض الفواكه أو الخضر في كارفور مثلا، تأخذ الكيس وتضع يخرج لك. وفيه موازين إيش؟ في كفة، في ميزان الآخر، هذا القديم، تعرفون هذا تعرفونه؟ في الميزان اللي البسكولة، اللي تسمى البسكولة، هذه موازين تختلف، هذه في الدنيا، فما ظنك بإيش؟ بميزان الآخرة، بميزان الآخرة. طيب، نعود إلى هذه المسألة، مسألة ذكر الموازين بالجمع وذكر الموازين بالإفراد. نقول لا تناقض، لأن ذكر الميزان بصيغة الجمع باعتبار الموزونات، نضع الموازين، الأشياء التي ستوزن كثيرة، لأنه جاءت نصوص بأن الأعمال هي التي توزن، وجاءت نصوص بأن صاحبها هو الذي يوزن، صاحب العمل الإنسان ذاته يوضع في الميزان، وجاءت نصوص بأن الصحف والسجلات هي التي توزن، والكل حق. لكن العلماء رحمهم الله اختلفوا، هل يقع الميزان لكل هذه الأشياء لكل عبد؟ يعني هل كل إنسان يوزن هو وصحائفه وأعماله؟ هذا موطن خلاف ولا طائل وراءه في الحقيقة. الله جل وعلا إذا أراد أن يزن العبد كله به، بأعماله، بصحائفه، فله ذا الرب تبارك وتعالى يتصرف في خلقه كيف شاء. وإذا شاء أن يزن الأعمال فقط دون صاحبها والسجلات فكذلك، وإذا شاء أن يزن إلا الصحائف والسجلات فكذلك. فهذا عائد إلى أي شيء؟ إلى مشيئة الله وإرادته تبارك وتعالى. طيب، الموازين، إذا عرفنا ما وجه الجمع هنا، لماذا جاء صيغة الجمع؟ باعتبار تعدد الموزونات. يقول: فتوزن فيها أعمال العباد، توزن في هذه الموازين أعمال العباد، توزن الأعمال، وهو كذلك. فنقول كيف الأعمال؟ يعني الإنسان كيف توزن الصلاة؟ كيف توزن الزكاة؟ نقول علمنا أن الأعمال الصالحة وكذلك السيئة يوم القيامة يجعل الله عز وجل يخلق لها أشياء تمثلها كأجسام وأعراض، فهمتم؟ يعني يخلق لهذه الصلاة مثلا نورا مثلا أو شيء يمثل هذه الصلاة لتوضع في الميزان. الأعمال السيئة أيضا يجعل لها أجساما أو أعراضا الله أعلم بها تمثل السيئات فتوضع في الميزان. لأن الذين أنكروا أن توزن، أن الأعمال توزن، قالوا لأن هذه الأعمال معاني، والمعاني ليست أجساما، معنى ما ما في ما هو شيء محسوس يوزن يثقل أو يخف. والجواب أن الله يجعل لهذه المعاني أعراضا وأجساما تعبر عنها يوم القيامة، وهذا ثابت في نصوص كثيرة كما مضى. توزن الأعمال، إذن توزن الأعمال، توزن إيش؟ الأعمال. توزن أيضا ماذا؟ الصحف، وتوزن أيضا يوزن بعض الناس. أما وزن الأعمال فإنه ثابت ثابت، وهناك أشياء تثقل الميزان، منها حسن الخلق كقوله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. وهذا بشرط أن يكون إيش؟ إنسان مؤمنا، فحسن الخلق يثقل الميزان. بعض الأذكار كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان للرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. هذا فقط يثقل الميزان يوم القيامة. بعض الأعمال أيضا تكون ثقيلة، من احتبس فرسا في سبيل الله كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من احتبس فرسا في سبيل الله يبتغي به وجه الله كان ريه وشبعه وبوله وروثه في ميزان حسناته يوم القيامة. يحتبس فرس، طيب لو لم يكن فيه فرس ايش نقول؟ سيارة أو قال قياس؟ يمكن الراحلة التي يرتحلها الناس تحبس وتجعل وقفا للإنسان وتثقل الموازين، ثقل الموازين. طيب الدليل على أن الصحف قد توزن حديث البطاقة الذي في مسند أحمد وسنن الترمذي بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة. رجل هذا سيخلصه الله وينجيه، فينشر الله عليه 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر. لا إله إلا الله، عرفت السجلات؟ كتب تفتح، كتب أعماله 99، كل سجل مثل مد البصر إذا فتح. وإيش فيها هذه؟ وإيش فيها؟ فيها سيئات كثيرة لا شك، كل سجل مثل مد البصر. ثم يقول الله تعالى له: احضر وزنك. فيظن أن هذا العبد أنه قد هلك، وبينما هو كذلك في هذا الفزع والخوف يخرج الله له بطاقة، لكن ما هي بطاقة صاحب المال، هذه البطاقة الزرقاء، لا، هذه بطاقة أخرى، بطاقة غالية. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن حقق محتوى هذه البطاقة. فيخرج له بطاقة ثم يؤتى بها ليوضع بها في الميزان في الكفة الأخرى، ويقول الله له: احضر وزنك فإنه لا ظلم عليك اليوم. فيقول هذا العبد: يا رب ما هذه البطاقة إلى جوال هذه السجلات؟ وش؟ ولكن هذه البطاقة قال النبي صلى الله عليه وسلم: مكتوب فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فتوضع البطاقة في كفة وتوضع السجلات في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، فإنه لا يثقل مع اسم الله شيء. فينجو هذا العبد. لكن ليس كل من قال هكذا، قال ابن القيم وغيره من أهل العلم: إنه الذي قال هذه الكلمة وحقق شروطها، ما قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وعلق التمائم وعلق الحروز وأشرك بالله بالرياء وصرف العبادة لغير الله، ذبح لغير الله ونذر لغير الله، لا لا لا، هذا ما ينفعه ذلك. هذا صاحب إنسان تحقق التوحيد الصحيح الخالص في قلبه ثم فعل بعض المعاصي، فعل بعض المعاصي لكنه كان صحيح العقيدة، وهذا أثقل ما يكون في الميزان هو التوحيد الخالص. إذن هذا دليل على أي شيء؟ على أن يلا أن الصحف توزن. الدليل على أن الناس يوزنون أو بعض الناس يوزن ما ثبت في مسند أحمد بسند صحيح من حديث زر بن حبيش قال كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام، وقيل عن علي قال كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام فصعد عبد الله بن مسعود شجرة أراك ليجني سواكا، سواك كانوا يقطعونه من شجرة الأراك، وكان عبد الله بن مسعود رقيق الساقين كان نحيف الجسم، فهبت الريح فجعلت تكفأه فكاد أن يسقط فضحك القوم، فالتفت النبي عليه الصلاة والسلام قال على شيء تضحكون؟ ما الذي يضحككم؟ قالوا نضحك لدقة ساقيه يا رسول الله. وهذا لا بأس به لأنه ما ضحكوا على سبيل السخرية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقرهم، لكن سأل عن مجرد ماذا؟ سأل عن مجرد الضحك السبب شو؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من جبل أحد. والجبل أحد تعرفونه، انظر لعظمته، أثقل في الميزان عند الله ساقي بن مسعود من جبل أحد. ليش؟ لأن هاتين الساقين كم قامة لله تبارك وتعالى، كم قامة الليالي، كم ساعة في الخير، كم ساعة لطلب العلم عند النبي عليه الصلاة والسلام، كيف هاجرت هاتان الساقان من مكة إلى المدينة ابتغاء وجه الله جل وعلا، فتركت الديار والأهل والأوطان، كم ساعة أو هاتان الساقان في فتح البلاد بلا إله إلا الله ورفع السيوف، نعم، وتقديم الروح على الكف من أجل أن تكون كلمة الله العليا، كم جابت البلاد وقطعت الفيافية والقفاء. لذلك إيش كان هاتان الساقان ثقيلتين في الميزان يوم القيامة. فالمسألة ليس العبرة ليست بإيش بضخامة الأجسام. ولذلك جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة فلا يوزن عند الله جناح بعوضة، يعني جناح ذبابة وهو ضخم الجثة. ثم قال عليه الصلاة والسلام اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. يكفي هذا إن شاء الله، تراجعون هذه المسائل. ما زال فيه تفصيل عن أعمال العباد، هل توزن أعمال العباد يعني جميعا أم الكفار لا توزن أعمالهم؟ فيه تفصيل إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هل المناقشة تبدأ من الميزان أم قبلها تكلمنا عن المسائل؟ طيب، يقوم الناس، نعم، من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلاء، وافق ماذا المؤلف بهذه الجملة؟ نعم، حديث عائشة رضي الله عنها المسائل في النبي صلى الله عليه وسلم على حشر الناس يوم القيامة، عن حشر الناس يوم القيامة، قال حشر الناس يوم حفاة عراة غرلاء. حفاة، ما معنى حفاة؟ الذين لا شيء في لا خوف ولا نعمة. عراة غرلا، هو الصبي الذي قبل الختان أن تكون عنده الخلفة. نعم صحيح. وهذا حتى يتحقق قوله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا عليه إن كنا فاعلين. طيب، إذا قال قائل هل هم مختلطون أم أنهم منفصلون؟ يعني مختلطون نساء ورجالا وهم عراه أم ماذا؟ نعم، كل الناس مختلطة، فمنهم وهناك من ما تكلمنا عن هذا. تكلمنا عن هذا في البحث. كيف؟ تكلمنا عنهم اختلاطهم. طيب، إذا قال كيف يأمر الله تعالى بالستر في الدنيا ثم يكشف عورات الناس يوم القيامة ثم يجعلهم مختلطين نساء ورجالا؟ الأمر أكبر ما يهمهم أن كل إنسان مشغول بنفسه. هل استدل النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من القرآن؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. طيب عراه هل يبقون على هذه الحال أم ماذا؟ نعم. حلة يختلف ذلك بحسب إيمان كل شخص. وأول من يكسى إبراهيم عليه السلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث يعني أول من يكسى إبراهيم. وقد اختلف العلماء في سبب تقديمه في كسوته على النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل منه. وذكر العلماء عدة أسباب. قال في من قال ذلك لأن إبراهيم عليه السلام هو أخشى الناس لله وهذا فيه نظر فأخشى الناس هو النبي صلى الله عليه وسلم بلا شك. وفيه من قال أنه إن إبراهيم عليه السلام هو أول من أمر بلبس السراويل مبالغة في التستر. نعم. وفيه من قال ذكر شيئا آخر وهو أنه لما ألقاه قومه في النار قد جردوه من ثيابه يعني فجزاء يعني لما صبر على ذلك فكساه جعله الله سبحانه وتعالى هو الذي يكسى هو أول الخلق يكسى يوم القيامة. نعم. وقلنا أن هذه الأفضلية في هذا الشيء لا تستلزم الأفضلية المطلقة فلا نقول أنه أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم يعني في كل شيء بل إن هذا الشيء طيب القول الصحيح أنت القول الصحيح الثالث. نعم. وهذا النقص يعني يجبر يوم القيامة بأن النبي صلى الله عليه وسلم يكسى بحلة لا يقبلها الخلق أي أن لا أحد يكسى بحلة تعديل حلته. نعم. نعم. تمام. نعم. ذكر المؤلف أن الشمس تدنو منهم. أي شمس؟ أنا ليس في شمس هذه الدنيا لأن شمس هذه الدنيا يكبرها الله ويرميها في البحر في البحر؟ إيه؟ لا في النار الأصل أن الشمس والقمر ثوران مع قوران في النار لكن كورت أي ذهب ضوء. طيب لكن الله تعالى يجعل لها قوة أخرى وحرارة أخرى كيف تدنو؟ يعني ما مقدار دنوها؟ قدر ميل كما جاء في الحديث هكذا. ما المراد بالميل؟ الميل كم المسافة؟ ثلث فرسخ. نعم. قيل طول المقحلة. أي مقحلة؟ التي تستعملها المرأة في لا مرودة مرود المكحلة. إذا قال قائل لو أنها اقتربت لذابوا جميعا ذوبان الدهان. نعم. أقول أن الله عز وجل يعطي هؤلاء الناس أو للخلق يوم القيامة أجساد تتحمل حرارة الشمس. لهؤلاء من هؤلاء؟ للناس جميعا. أي يعطيهم أجساد تتحمل حرارة الشمس. طيب تدنو منهم الشمس. ظاهر كلام المؤلف أن الناس جميعا يصيبهم حر هذه الشمس في بدر. أليس كل الناس يستثنى من الناس الذين يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظل وما سبع سبعة أصناف تظلهم في أي شيء؟ في ظله. قلنا أن الظل ليس ظل يعني ظل الرحمن أن الله سبحانه وتعالى عنده ظل لا قلنا هنا من باب إضافة الخالق للمخلوق. المخلوق باب إضافة المخلوق للخالق وهو يا أما يكون ظل العرش أو ظل يخلقه الله يوم القيامة. نعم. يظل به من؟ قلنا سبعة أصناف أولهم الإمام العادل كما جاء في الحديث إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله ورجل تعلق قلبه بالمساجد ورجلان تحابا في الله فالتقي عليه واجتمع عليه وافترق عليه ورجل تصدق بصدقة حتى لا أخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه ورجل دعته امرأته ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله والسابع ورجل ذكر الله وقال يتفرق عينه. أعد هذه الأخيرة. ورجل ذكر الله خاليا ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من خشية الله. هل هؤلاء أو هل المستظلون والمتظللون في ظل الرحمن تبارك وتعالى؟ وإذا قلت من ظل في ظل الرحمن أي الظل الذي يخلقه، محصورون في هذا العدد أم أنهم أكثر؟ يلا محمد. في من يستظل؟ نعم، مثل الذي يستظل في ظل صدقته يوم القيامة. طيب، تدنو الشمس منه. المؤلف ذكر أنه يلجمهم العرق، يلجمهم العرق، والظاهر أنه ذكر هذا الفعل لبيان الغاية، غاية العرق، فهل هذا صحيح؟ نعم. يبلغ أنصاف آذانهم، ما المراد يلجمهم؟ ما اللجام؟ ما هو اللجام؟ ماذا؟ شيء من حديد يوضع في فم الفرس أو الدابة. طيب، يلجمهم العرق. الناس هل يتفاوتون في العرق؟ كمان يبدأ بالركبة، الله المستعان، ما المراد حقوي؟ نشوف الإزار، حيث يشد الحق، الحق هو الإزار. أي بحسب ماذا هذا؟ بحسب أعمالهم في الدنيا. طيب، لو قال قائل إن العرق هذا يزداد كلما كان الإنسان برودة عن طاعة الله، كل ما كان أبرد عن طاعة الله وأفتر وأثقل كل ما ازداد عرقه يوم القيامة، صحيح؟ وكلما اجتهد أكثر وسال عرقه أكثر في العبادة وفي طاعة الله على وجه شرعي، كلما ايش؟ كلما قل عرقه. فهمتم؟ ولأنه في الدنيا ما أراد أن يتعب ويعرق، وش يحصل له يوم القيامة؟ يعرق هذا العرق. طيب، إذا قال قائل لا، لا يجوز استعمال هذه الأمور. لا، الرسول عليه الصلاة والسلام كان وضع العريش في مسجده، كانت المسألة لا يجوز الاستظلال، قالوا اتركونا. ولذلك جاء النهي عن، لأنه كانت في عهد الجاهلية كانوا ينظرون لله المكث في الشمس طيلة اليوم هكذا في صحن الكعبة، فجاء النهي عن ذلك. لا يجوز أن يستظل الإنسان وأن يشرب الماء البارد وأن يفتح المكيف ولا بس، الشأن أن يحضر، أن يكون حاضر في طاعة الله، فليعبد ربه يعني يستمتع بما من الله تعالى عليه. ايش الإرادة هذا اللي أوردته؟ والله يعني أنت استكثرت علينا هذه، وإحنا ما طلبنا مكيف ولا شيء. لا إله إلا الله. ولذلك أنا قلت انظر القيد الذي قيدت به ما ذكرت على وجه شرعي، يعني أن ينصب الإنسان ويلحقه النصب في العبادة على وجه شرعي، لأن الإنسان إذا تكلف التعب في العبادة يكون أقرب للإثم منه، قد يكون أقرب للإثم منه إلى الحسن. فالتعب ينبغي أن يكون عن إيش؟ عن وجه، على وجه شرعي، لأن الإنسان إذا تقوى على العبادة فإنه يؤجر، ولذلك شرع السحور للصيام، لأن من حكمه ماذا؟ التقوي على الصيام. وكذلك أمرنا بالنوم للتقوي على الصلاة والقيام. نعم، شرع الغسل من أجل إيش؟ أن يحصل للإنسان نشاط للجمعة مثلا، وهكذا. طيب، هذا الذي ذكرنا، الميزان. المؤلف قال وتنصب الموازين، هذا بحث طويل. الموازين قال تنصب، واستدل فتوزن في أعمال العباد فمن ثقلت موازينه. استدل بالآيات. من الذي ينصب الموازين؟ نعم. طيب الموازين جاءت في نصوص بالجمع كما هي في الآيات كلها تقريبا، صح؟ لا تقول وضع الميزان أنه الميزان يوم القيامة، هذا لا، الميزان آخر. طيب وفي السنة جاء الميزان بالإفراد، وهذا تعارض، فما هو الجمع؟ سبحان الله، كيف يعني؟ لا تعارض بين، تعارض بين، مهم التعارض يكون في القرآن، مهم تعارض، لكن بين السنة والقرآن فيه تعارض، لكن ليس فيه تناقض، في فرق بين التناقض والتعارض. التناقض منتفٍ في النصوص الشرعية، منتفي أصلا، ما يمكن أبدا، ومن ادعاه فهو أحمق لا يفهم. أما التعارض قد يوجد. نعم، تذكر لنا الجمع بين النصوص التي جاءت في القرآن ذكرت الميزان بصيغة الجمع، وبين النصوص التي أتت في السنة ذكرت الميزان بصيغة الإفراد المفرد. الجمع بين هذه النصوص أن يعني النص الذي ذكر فيه الميزان بصيغة الجمع يعني باعتبار الموزونات الأشياء التي ستوزن فيه، فقيل يعني جاءت نصوص ستوزن الأعمال، وفي نصوص أخرى يعني الأشخاص هم الذين يوزنون، وفي نصوص أخرى الصحف هي التي توزن، وقلنا الميزان واحد والموزونات يعني كثيرة. هل هو ميزان حسي أم ميزان معنوي؟ هو ميزان حسي. النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث يعني قال ميزان له لسان وكفتان. لا، ما جاء في حديث، ما ذكرنا هذا القول أصلا. ليش تذهب إلى المعنى الآخر؟ ما جاء في حديث. جاء في حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميزان لو وسع لو وسع الميزان، صحيح؟ طيب هذا دل على أي شيء؟ أنه ميزان حقيقي، صحيح؟ طيب هل هذه المسألة بالإجماع أم فيها خلاف حاتم؟ لو قلت أغلب أهل السنة والجماعة كان أحسن، لأن الخلاف فيها شاذ. ممكن يصح أن نقول الجمهور، لكن ما بقى نضاعف الخلاف فقط. العادل. إذن هو ميزان حقيقي. هل هو ميزان كميزان الدنيا، موازين الدنيا؟ صحيح؟ إيه نعم. فيما بينها. فميزان الآخرة من باب أولى. طيب ينصب الله تعالى الموازين. هذا الذي أخذناه. نعم. يوزن في الميزان. ذكرنا أصناف الأشياء التي توزن في الميزان. الأعمال والصحف كلها. ما الدليل على أن الأعمال توزن في الميزان؟ الدليل على أن الأعمال توزن في الميزان. الدليل الدليل ما قلنا؟ أما من ثقلت موازينه. أما الحديث الذي قبل لا، ما في دليل على وزن الأعمال هذا. أحسنت. كلمتان. كشفهم. سهلتين في الحفظ. ها؟ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذا عمل، عمل لسان. ما وجه، ما الشاهد في الحديث؟ الشاهد في الحديث لا، ثقيلتان في الميزان. دليل آخر على وزن الأعمال. ما ليس فيها دليل ظاهر على أن الأعمال هي التي توزن. نريد دليل صريح. لما نحتبس فرسا في سبيل الله. نعم. كل ما تأكله وتفرزه يكون ثقيل في الميزان، يكون في ميزان حسناته. نعم. من حسن الخلق، صحيح. طيب يلا انتهينا خلاص، نمضي للبحث الثاني، نأخذ أهم الأشياء. بارك الله بالله الذي يدل على أن الصحائف توزن يوم القيامة، استدلنا بالحديث. ما تمنى. إذا قال قائل كيف توزن الأعمال مع أن الأعمال أوصاف قائمة بالعباد، يعني الأعمال معاني، إذا سبح الإنسان فقال سبحان الله وحمد سبحان الله العظيم، خرجت الكلمات من فمه، فهل كونت شيئا له جسم يوزن؟ هذه كلها معاني، كيف توزن؟ نعم، نقول أن الله قادر أن يجعل لها أعراض وتوزن هذه الأعراض، كما تبين أن البقرة والعمران يأتيان. هذا في القرآن، يخلق لها شيء يمثلها، أو هي ذاتها يجعلها هي يجعلها أجساما، إما أن تكون الأعمال محولة إلى أجسام، وإما أن يخلق لها شيئا يعبر عنها، مثل إيش؟ لا إله إلا الله. الأشياء التي يخلق الله لها ما يعبر عنها ما هي؟ أه؟ طيب الموت، وإن كان الموت مثلا، لكن في شيء الذي هو لا بد أن نقرره هنا، القرآن، وإلا وافقنا قول الجهمية بأن القرآن مخلوق، يعني هم من جملة ما استدلوا به على أن القرآن مخلوق والعياذ بالله، ماذا؟ أن البقرة أو أن الزهراوتين يأتيان يوم القيامة، البقرة والعمران يأتيان يوم القيامة كأنهما طيران أو حذقان من طير صواف. طيب ماذا نقول الآن في القرآن؟ أن الله يخلق له هذا ليش؟ ليعبر عنه، ليعبر عن القرآن، صحيح؟ طيب كما يخلق أيضا شيئا يعبر عن القرآن في القبر، حينما يأتي العذاب إلى الميت ثم يأتيه من قبل رأسه، فيأتي القرآن ويقول ما من قبل مدخل. طيب بقية الأعمال ايش نقول؟ يحولها الله تعالى إلى أجسام توزن، توزن، صحيح؟ الدليل على أن الصحائف توزن، أحمد ما حضرت، يلا. حديث البطاقة، وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيخلص الله، إن الله سيخلص رجلا من أمتي، رجلا من أمتي يأتي يوم القيامة فتوضع له السجن، فيوضع له 99 سجلا، فينشر عليه 99 سجلا، أو ينشر الله عليه 99 سجلا، ينشر الله عليه 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، فيخاف هذا الرجل ونفسه ويظن بأنه هالك، فيخرج الله له بطاقة مكتوب عليها أشهد أن لا إله إلا الله، مكتوب فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، فيستسلم هذا الرجل هذه البطاقة، فلما توضع في الكفة تطيش الإخوان النبي صلى الله عليه وسلم، فتطيش السجلات وتفتح هذه البطاقة، فلما يسأل عنها هذا الرجل يقول الله له إنها بطاقة مكتوب عليها أشهد أن لا أشهد مكتوب فيها أشهد أن لا، طولت بلا فائدة، فإنه لا يثقل مع اسم الله شيء، هذا دليل على إيش؟ على أن الصحائف توزن، صحيح؟ هذه البطاقة المكتوب فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، يعني الآن الظاهر أهل الإرجاء يعتمدون مثل هذه النصوص على أنه لا عذاب ما دام أن كل الناس قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما هو الجواب؟ يلا محمد. كما قال ابن القيم رحمه الله، ليس الذي يقول هذا الكلام يدخل في موازينه، هو الذي يقول تدخل، شو يقول؟ وش قال؟ ليس من يقول هذه الكلمه تدخل موازينه، والذي يقول يجب ان يعمل به، يعني رأيتني مش أن يكون خالصة خالصة إيش؟ خالصة التوحيد. من هنا فصاعدا لنطيل الدروس. يكفي يكفي. مش أخذنا هذا آخر بحث. ما زال أي بعض الناس يوزنوا. يلا بس. الدليلين. الدليل الأول حديث جبر بن قبيش وقيل حديث علي عندما صعد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لكي يأخذ عود سواك فضحك الصحابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما تضحكون والذي نفسي بيده. قالوا ماذا؟ أجاب النبي عليه الصلاة والسلام عن سبب الضحك. نعم. فجاب النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده إن ساقي عبد الله بن مسعود أثقل في الميزان من جبل أحد. هذا الدليل الأول. والدليل الثاني حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتم الرجل السمين فلا يوزن شيئا. وتلا قوله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزن. طيب ثم قال المؤلف وتنصب الموازين فتوزن فيها أعمال العباد. قول المؤلف تنصب الموازين هذا هو الظاهر، أن الميزان ميزان حسي وهو الصحيح، وهو الذي عليه عامة أهل العلم أنه ميزان حسي، والله أعلم بما وراء ذلك من الكيفيات كما قال ابن أبي العز الحنفي في الطحاوية. طيب بخلاف من أنكر الميزان كالمعتزلة فإنهم أنكروا الميزان وقالوا إن الله ليس بمحتاج للميزان، الذي يحتاج للميزان هو الفوال اللي بيع الفول نعم والخضر هذا يحتاج للميزان، أما الله جل وعلا فإنه قد أحصى جميع أعمال عباده، لماذا الميزان؟ إذن ما الميزان عندكم؟ قالوا الميزان عندنا العدل. العدل وربما استدلوا بقوله تعالى ووضع الميزان أي وضع العدل وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان على تفسير بعض أهل العلم. ما الدليل عندهم؟ قالوا إن الله تعالى ذكر الميزان والموازين على سبيل المجاز، لأنه قد يطلق في اللغة العربية عن العدل بالميزان، مثل أن يقول الرجل للرجل أقم بيني وبينك الميزان، أو أقم الميزان بين أبنائك، يعني إيش؟ العدل. إذن استندوا لما سماه ابن القيم الطاغوت وهو المجاز، لأنه ينكر المجاز. والصحيح ما عليه أهل السنة والجماعة أن الميزان ميزان حقيقي، لأن إخراج اللفظ عن ظاهره يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل، فلا يجوز إخراج اللفظ عن ظاهره. ثم أن النصوص تدل على أنه ميزان إيش؟ ميزان حسي، ميزان حسي، كما مضى ذكر هذه الموزونات وكيفيتها. فإن هذا يدل على أي شيء؟ يدل على ميزان حسي، مثل حديث البطاقة فثقلت البطاقة، ثقلت. ويدل تدل النصوص على أن له أيضا كفتين حسيتين، لكن لا ندري عن هاتين الكفتين كيف هما، هل هما ككفتي موازين الدنيا؟ نقول هذا يفوق العقول. وقد قلنا إن هذا الميزان لو وضعت فيه السماوات والأرض لوسعها واستوعبها. وهناك مسألة أيضا بحث فيها العلماء في هذا الباب، مسألة الراجح والمرجوح في الميزان. من العلماء من قال إن الراجح في الميزان هو الذي يعلو وليس الذي ينزل، بخلاف ميزان الدنيا، لأن الذي يعلو هو الأولى بالرفع والتكريم والتقدير، فالحسنات عندهم هو كفة الحسنات هي التي تصعد، كفة السيئات هي التي تنزل. قالوا لا يمكن، لأنه لو قلنا بأن الكفة السيئات التي تصعد لجعلنا السيئات أعلى من الحسنات، وهذا في الحقيقة قول يحتاج إلى دليل صحيح، يفتقر إلى نقل صحيح صريح. والأصل أن هذه الأمور على المعهود، أن الأصل أن هذه الموازين على معهودها، على معهودها. فالأرجح وهو الصحيح، الأرجح في الميزان هو الذي ينزل. دليله قوله صلى الله عليه وسلم ثقلت البطاقة، والشيء الثقيل ينزل ولا يصعد؟ ينزل. ثم إن السيئات إذا رفعت في الكفة الأخرى لعلها تطيش كما تطيش السجلات في حديث البطاقة، لأنه قال فثقلت البطاقة وطاشت السجلات. فهذه المسألة نقول الصحيح فيها أن الذي يرجح ما هو؟ الذي يرجح هو الذي ينزل، سواء كان الحسنات أو السيئات، على المعهود المعروف عندنا، المعهود المعروف عندنا، لأنه لا دليل على ما ذكر. طيب، يقول فتوزن فيها أعمال العباد، وقوله العباد ظاهر كلامه العموم أن جميع الناس توزن أعمالهم من مؤمن وكافر وبر وفاجر، وهذا هو ظاهر النصوص، ظاهر النصوص هذا هو. هل سبق الكلام عن اجتماع الموازين في شخص واحد؟ يعني هل كل إنسان يوزن عمله ويوزن بنفسه وتوزن سجلاته؟ سبق الكلام عن هذا، قلنا أنه موطن خلاف. قد يوزن الإنسان بنفسه وعمله وصحفه، وقد يقع هذا لبعض الناس دون البعض الآخر، والله عز وجل أدرى بذلك وأعلم، لأنه لا دليل ولا يمكن أن نثبت شيء فيما يتعلق بيوم الآخرة بالرأي ولا بالقياس. وتنصب الموازين فتوزن في عمل العباد. إذن الظاهر أن ظاهر النصوص أن الجميع توزع أعمالهم من مسلمين وكفار وأبرار وفجار، مثل الآيات، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة الراضي، هؤلاء أهل الإيمان والتوحيد، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. ننظر الآن الآية التي استدل بها، يقول فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. من هذه الشرطية؟ جواب الشرط ثقلت فعل شرط، أين جواب الشرط؟ فأولئك هم المفلحون. وهنا وقع جواب الشرط جملة اسمية، والجملة الاسمية دالة على الثبوت والاستمرار، هذا الشيء. ثانيا، أن هذه الجملة أو جواب الشرط بدأ باسم الإشارة للبعيد، فأولئك، ما قال فهم، فأولئك هم المفلحون، وذلك لعلو مرتبتهم. ففرق بين أن تقول أولئك كذا، لأن هذه للبعيد، واسم الإشارة الذي يستعمل البعيد إما أن يكون للرفعة وإما أن يكون للحط، إما أن يكون للرفعة، لرفعة مكانتهم وإلا لحطهم. فأولئك هم المفلحون. وقد سبق لنا الكلام عن هذا الضمير، قلنا أنه ضمير فصل، وضمير الفصل يا حمزة له ثلاث فوائد، وهو التوكيد والحصر وتمييز الصفة عن الخبر، تمييز الصفة عن الخبر. فأولئك، ما قال فأولئك مفلحون، قال أولئك هم المفلحون. فهنا هم يسميها علماء النحو إيش؟ بضمير الفصل، يفيد ماذا؟ الحصر والتوكيد وشو؟ وتمييز الصفة عن الخبر. وقول المفلحون جمع مفلح، المفلح قال العلماء هو الذي حصل له المطلوب والمرغوب ونجا من المرهوب. كل ما تأتي كلمة مفلح في الكتاب والسنة هذا هو معناها، المفلحون هم الذين حصل لهم إيش؟ المطلوب والمرغوب ونجوا من ماذا؟ من المرهوب، مما يخافون، هذا هو الفلاح، فأولئك هم المفلحون. طيب، يقول فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. نعوذ بالله من حالهم. ومن خفت موازينه نقول في من مثل ما قلنا فيه في الجملة الأولى أنها شرطية. خفت موازينه خفت ثقلت موازينه بأي شيء؟ بالحسنات. وخفت موازينه من أي شيء؟ من الحسنات أيضا، لأنها إذا خفت من الحسنات سوف تثقل أم لا؟ بماذا تثقل؟ تثقل بالسيئات. ومن خفت موازينه، وهنا إذن وقع حذف حذف، والتقدير ماذا؟ خفت موازينه من أي شيء؟ من الحسنات. ومن خفت موازينه فأولئك، هذا جواب الشرط، فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. طيب، خسروا أنفسهم من ثلاثة وجوه: خسروا أنفسهم هم، وخسروا أموالهم، وخسروا أهليهم، فهي خسارة من كل وجه والعياذ بالله. خسروا أنفسهم أنهم لم يستفيدوا من هذه الدنيا، ما استفادوا من وجودهم في هذه الحياة، أوجدهم الله تعالى وخلقهم ومكثوا فيها وعمروا ولكنهم ما استفادوا، فكان وجودهم وبالا عليهم ولا ربحا؟ وبالا عليهم، وبالا عليهم. وأما خسارتهم لأهلهم فكما قال تعالى: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. وخسارة الأهل إما أن تكون بالاجتماع بهم في النار والعياذ بالله، أن يجتمع هو وأهله في النار إذا كانوا على شاكلتي كفارا، أو أن لا يستفيد منهم يوم القيامة حيث أن الأواصر تتقطع ويكونون هم على الإيمان فيكون في الجنة ويكون هو إيش في النار، فهو لا يستفيد من أهله في كلا الوجهين، في أو في كلا الحالين، سواء كان أهله كفارا لأنهم إن كانوا كفارا لا يأنس بهم في النار، لأنه في النار والعياذ بالله يدخل في تابوت صندوق يغلق عليه ويبقى هكذا في العذاب خالدا فيها، ويرى أنه أشد الناس عذابا فلا يرى أحدا ولا يسمع أحدا. تخيل هذه الحالة، تخيلها، لا يرى أحدا ولا يسمع أحدا. ولذلك قال تعالى: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. العامة يقولون الشنقة في الجماعة إيش؟ خلاعة. المصيبة إذا عمت تخف، ولذلك تجد الإنسان إذا نزلت عليه مصيبة ثم سمع بأخ نزلت عليه مصيبة مثل يقول الحمد لله ماني وحدي والعياذ بالله، فإذا طلق زوجته يتمنى كل الناس يطلقون زوجاته، إذا صار له شيء كل الناس يود أن يحصل لهم نفسه، لكن هذا ما كل شخص، لكن ما ينطوط نفسه على الشر. المهم أن الإنسان يتسلى بعموم إيش؟ بعموم المصيبة يتسلى. شو معنى تسلى؟ يعني تهون عليه، لكن في العذاب في النار لا يحصل لهم هذا الشيء، من هذا الشيء ما في تسلية. ولذلك قال: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. أرأيت لو أن جماعة جمعوا في قاعة كبيرة في مستشفى صار كل واحد يتألم ويئن، هذا يصرخ وهذا يئن وهذا يبكي، ثم يلتفت بعضهم إلى بعض، تخف المسألة ولا ما تخف؟ تخف. قل لست وحد، لكن في النار لا، لأنه لا أحد يرى أحد ولا أحد يسمع أحد. ثم حتى ولو قدر أنهم سمع بعضهم بعضا أو رأى بعضهم بعضا لا يقع لهم تسلية ولا يقع لهم تخفيف معنوي، لا يقع لهم إيش؟ تخفيف معنوي. نعوذ بالله من حاله النار. فأولئك الذين خسروا أنفسهم. طيب وإن كانوا في الجنة؟ نقول كذلك، يزداد حسرة، قد يرى بعض أهله ذاهب إلى الجنة فائز لأنه اتبع هذا الدين العظيم فلم يستفيد من أهله، لأن الإنسان في الأصل ينبغي أن يستفيد من أهله في الدنيا، صحيح أم لا؟ نعم. فالأهل رأس مال، إما أن يكونوا ربحا للشخص وإما أن يكونوا خسارة، يكونون ربحا له إذا ألزمهم بدين الله وأحكام الله سبحانه وتعالى من الزوجة والأولاد ومن هم تحت يده. أما إذا لم يلزمهم فإنهم يكونون حسرة عليه، لأنهم يسألون يوم القيامة لأنه مسؤول عنهم. فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. في جهنم خالدون، هذا باعتبار ماذا؟ باعتبار الأغلب. وإلا فإن من ستخف موازينه إيش؟ ولا يكون من الكفار، ترجح كفة سيئاته مع أن له حسنات وهو مؤمن. ثم إيش؟ لا تلحقه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ثبت أنه عليه الصلاة والسلام لا يخطئ موطن الميزان كما سأله أنس بن مالك، ويدخل النار، لكن لا يدخلها من أجل الخلود، فهمتم؟ يدخلها ليخرج، لأن أهل الإيمان والتوحيد لا يخلدون في النار. ثم قال المؤلف: وتنشر الدواوين. يكفي هذا لأنه جاء الوقت. نعم، أي أموالهم، خسارتهم في المال. نقول: هذه الأموال التي بين أيديهم أيضا ومن الله بها عليهم لم يستفيدوا منها شيء. فمثلا لو أنهم أحسنوا للفقراء، لو أنهم أعانوا الناس، لو أنهم بنوا الطرقات، الجسور، رحموا الخلق في الدنيا وهم كفار، هل ينتفعون بذلك يوم القيامة؟ لا ينتفعون. قال تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. مع أن النفقات نفعها متعدي، لكنها لا تنفع الكافر، لأن الله يأتي إلى ما عملوا من عمل فيجعله هباء منثورا. فلم ينتفعوا بأموالهم بخلاف أهل الإيمان. نعم يا مصطفى. الوزن المراد بالفعل، فعل الوزن، يعني أنها فعل الوزن. إذا وزنت الشيء نقول هذا وزن. الوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه، يعني أن وزن الله عز وجل للأعمال يقع بالحق، لا تطفيف في الميزان ولا بخس ولا اختلاس ولا شيء، كالذين يزنون في هذه الدنيا، ككثير من الناس الذين يغشون في الميزان. ولذلك قال الله تعالى في حديث البطاقة لصاحبها: احضر وزنك فإنه لا ظلم عليك اليوم. احضر وزنك، لا ظلم عليك. نعم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. هل أعمال الكفار توزن في الميزان يوم القيامة أم لا توزن؟ طيب، هل إذا وزنت الأعمال ووقع الرشحان، هل الرشحان رشحان معهود معروف، أم أنه العكس بناء على أن الحسنات أرفع فالذي يرجح هو الأعلى؟ أهل العلم جميعا قال بعض أهل العلم أن الرشحان ليس على المعهود بالحسنات هي التي ترتفع، إذا ثقل الميزان فيرتفع لا ينزل. والصحيح أن الرشحان يكون على المعهود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فرق الميزان، أي على كلمة لا إله إلا الله في حديث البطاقة، فثقل الميزان فثقلت البطاقة والشيء إذا ثقل ينزل لا يصعد، هذا المعهود يعني في الصحيح هو القول الثاني. نعم، كذلك قال فترشد بهن لا إله إلا الله، يعني في السيئات يعني حالة رشد بها فتكون البطاقة يعني قد نزلت. إذن المسألة المعهود. تمام. قال تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. تكلمنا عن هذه الآية. أين الشرط؟ من؟ أين جواب الشرط؟ طيب إيش هذه الجملة؟ تفيد ماذا؟ وش؟ الثبوت؟ صح؟ هل فيها حصر؟ بأي شيء؟ لا لا ليس هذا حصر. ضمير هم. طيب أولئك اسم إشارة للبعيد برفعة مكانهم. المفلحون من هم المفلحون؟ بدر. ونجا من المرهوب. صحيح. طيب ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. خفت بأي شيء؟ من الحسنات. وثقلت تثقل بالحسنات وتخف بالحسنات. لا إله الله. لا تثقل بالحسنات. ومن خفت موازينه. إذا خفت بالسيئات يعني ثقلت بالحسنات. ثقلت بالسيئات وخفت من الحسنات. إذا خفت من أي شيء؟ من حسناتك. لا إله إلا الله. استقام في كلام؟ إي. ومن خفت موازينه أي من الحسنات. فأولئك الذين خسروا أنفسهم. أولئك هل لرفعة مكانهم أم مكانتهم أم ماذا؟ لا بالعكس من قسم مكانتهم. فأولئك هم الخاسر الذين خسروا أنفسهم. حضرت؟ لا. حد وأهليهم كيف خسروا أنفسهم؟ من وجوده. طيب كيف خسروا أموالهم؟ في المحرمات. لكن هاي في إعانات وفي أشياء يكرمون بها خلق الله. أي نعم. إذن هل تقبل دليل؟ كيف؟ ما زلنا في الميزان ما مشينا للصراط. لا الله تعالى وما منعهم أن تقبل عنهم نفقاتها إلا أنهم كفروا بالله ورسوله وبرسوله. طيب هباء منثورا. كيف خسروا أهليهم؟ لزه. حضرت ما حضرت أحمد؟ كيف يخسر أهله الكافر؟ نعم. بأحد أمرين، إما أن يلقى أهله في النار، يدخل هو وإياهم في النار والعياذ بالله، أو أن ينجو أو أن أهله ينجو من العذاب، يكون في الجنة وهو يكون في النار، فيتحسب لأنه لن يستفيد منه. فالذلك قال الله عز وجل قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ولذلك هم الخسران المبين. تمام. هذا الذي أخذنا. قوله في جهنم خالدون، هل معنى ذلك أن كل من خفت موازينه فهو كافر مخلد في النار؟ قبل هذا على سبيل التغريب أو أن يقصد به الكفار، لأن المؤمنين وإن خفت موازينهم يعني ودخلوا النار فيخرجون منه. يخرجون منه. هذا الذي أخذنا. ثم قال المؤلف رحمه الله وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله من وراء ظهره، كما قال سبحانه وتعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا إلى آخر ما قال. هذا مشهد آخر من مشاهد يوم القيامة. وسبق لنا أن يوم القيامة يوم عظيم وطويل مقداره 50,000 سنة، وأن العباد يمرون فيه بمراحل ومشاهد، من ذلك نشر الدواوين، والدواوين هي الصحف، صحف الأعمال وكتب الأعمال، ومنه سمي ديوان بيت المال، أي الكتاب الذي يحفظ تحفظ فيه المالية، مالية بيت مال المسلمين، تنشر الدواوين، والذي ينشرها هو الله عز وجل. قال المؤلف: وهي صحائف الأعمال، وهي الكتب التي سجل للعبد فيها أو سجل عليه فيها ما عمل في هذه الدنيا. فإن قال قائل: وهل ربنا محتاج إلى ذلك؟ هل محتاج إلى هذه الكتب حتى يحصي على الخلق أعمالهم؟ الجواب: غير محتاج، فهو الذي أحصى كل شيء عددا ولا تخفى عليه خافية، وما كان ربك نسيا. نعم، والله عز وجل لا يفوته شيء مما يعمله العباد، لكن هذه الكتابة التي تقع للناس أو عليهم في الدنيا حتى تكون شهادة لهم أو عليه، لأن كثيرا من الناس وبخاصة الكفار لا يعترفون بما اقترفوا، بل ينكرون ما عملوا في هذه الدنيا، حتى أنهم يقسمون على ذلك. الدليل: نعم، ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. يحلفون بالله يوم القيامة أنهم ما أشركوا وأنهم ما عملوا السيئات، ولكنهم كاذبون. فمن حكمة الله عز وجل أنه قيض ملائكة تكتب على العباد أعمالهم وتسجل عليهم ما يعملون، حتى إذا ما جادل شخص قل له افتح كتابك لترى، سوف تجد ما عملت حاضرا، ووجدوا ما عملوا حاضرا، ولا يظلم ربك أحد. صحائف الأعمال، والذي وكل بكتابة هذه الأعمال هم الملائكة، ملائكة كرام. قال عز وجل: كلا بل تكذبون بالدين، أي بالجزاء، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تبارك وتعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم، تكتب شهادتهم ويسألون. وهذه الآيات تدل على أن الإنسان يكتب عليه عمله في هذه الدنيا، فما من شيء لا يسجل عليه. طيب، فإذا عمل صالحا كتب له العمل، كتب له العمل، إذا هم بالحسنة وعملها فإنها تكتب له حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. هذا إذا هم وفعل فعلا، مثل لو توضأ وقصد المسجد وجاء إلى المسجد وصل، هنا هم بالعمل وعمله يكتب له. القسم الثاني: أن يهم بفعل الحسنة ولكنه لا يفعلها لعجزه أو لطارئ يطرأ، فهذا نقول يكتب له أيضا الأجر، يكتب له الأجر. طيب، وهنا يفرق بين ما لو سعى وبين ما لو لم يسعى. فإنه إذا سعى فعلا في فعل هذا العمل ثم حيل بينه وبين القيام به فإن الأجر يكتب له كاملا كما لو فعل تماما. مثال ذلك: رجل قادم إلى المسجد ليصلي صلاة الجماعة، وفي الطريق تعطبت مركبته، السيارة تعطبت حتى فاتته الصلاة، هذا يكتب له الأجر كاملا ولله الحمد. لماذا؟ لأنه سعى في هذا العمل الصالح. ولولا هذا الحائل ايش نقول؟ لوصل ولا عمل هذا العمل الصالح، لوصل ولا عمل هذا العمل الصالح. والدليل على ذلك قوله تعالى، وهذه آية تعد عامة في هذا المقام، ومن يهاجر، والدليل قوله تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. انظر: ومن يهاجر، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله، يخرج، إذن هذا هم وفعل فعلا وخرج من بيته يبتغي الخروج من دار الشرك إلى دار الإسلام فرارا بالدين، لكنه أدركته المنية ومات في الطريق، إيش نقول؟ فقد وقع أجره على الله. وهذه فيها بشرى لطلبة العلم، أن طالب العلم إذا سعى في الطلب بعد أن عزم وصار يجتهد بالحفظ والمراجعة والتنقيب والمطالعة وسماع أهل العلم وكتابة ما يسمع عنهم، لكن الله تعالى قدر عليه الموت وكان عازما على أن يصير من أهل العلم النافعين للخلق بعلمهم لينشر دين الله ويدافع عن شريعة الله، فإنه إذا مات يكتب الله له الأجر كاملا لأنه سعى في ذلك، لأنه إيش؟ سعى في ذلك. حطوا بالكم، هذا قسم. إذن القسم الأول هم بفعل الحسنة وفعلها تكتب له، الثاني هم بها وسعى فيها لكنه عرض له عارض، بل إنه إذا كان من عادته فعل الحسنة ثم لم يفعلها بسبب المرض أو السفر فإن الله يكتب له هذه الحسنة. الدليل قوله تعالى، قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له من العمل ما كان يعمل صحيحا مقيما. إذا مرض العبد أو سافر، مثاله: رجل من عادته يصلي صلاة الجماعة في المسجد لكنه مرض، أنا ضممت الميم وقد بينا السبب من قبل، مرض وما استطاع أن يتحرك من الفراش، أو أنه لو قام من الفراش لشق عليه الإتيان إلى المسجد بسبب المرض، سوف يصلي وحده لكنه له أجر الجماعة. لماذا؟ لأنه كان متعودا، كان متعودا على أن يصلي صلاة الجماعة. طيب، سافر، أنتم الآن على أهبة السفر، إذا سافر العبد وهو من عادته أنه يصلي صلاة الجماعة في المسجد، هو في السفر هل يمكن يصلي صلاة الجماعة؟ في الغالب، غالبا لا يصلي، لأنه يعني يكون على الطريق وسوف يقصر الصلاة وربما يضطر إلى الجمع. نقول هو يصلي الآن صلاة ركعتين في فلات أو في طريق بعيد عن المساجد وله أجر الجماعة، سبحان الله. ليش؟ ايش هو جماعة لا الحديث، لكن ايش هو السبب؟ لا ليس هذا السبب، هذا السبب انه من عادته ايش؟ انه كان يعمل هذا العمل لكنه حيل بينه وبينه بسبب الطارئ العجز، اما السفر واما المرض، ويقاس على السفر والمرض بقية الامور ايضا، إذا كانت شرعية يقاس عليها. وأيضا يقاس يقال هذا في كل الأعمال، يقال هذا في كل الأعمال، مثاله حتى في الصدقة في كل شيء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الحديث عاما، ما خص الحديث بشيء. قال إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له من العمل عام، هذا ما كان يعمل صحيح المقيم. رجل تعود أنه يحج البيت الحرام كل سنة، أو تعود العمرة في رمضان كل سنة، بناء على أن العمرة في رمضان تعدل الحجة، وفي لفظ تعدل الحجة مع النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه هذا العام أجريت له عملية واضطر إلى أن يدخل إلى غرفة العمليات، ماذا نقول؟ نقول في غرفة العمليات وله أجر، أجر الحج، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. كم القسم الآن؟ القسم الثالث أن يتمنى فعل العمل الصالح ولا يسعى فيه لكنه عاجز عنه من الأصل. إذن الأول يكتب، والثاني يكتب، والثالث اسمع الآن، يعني أنه يريد أن يعمل العمل الصالح لكنه ليست له الآلة أو الوسيلة التي يتوصل بها لهذا العمل. نقول هذا له أجر النية، النية كاملا. وأظن سبق الكلام عن هذا البحث، لكن لا بأس بالاستذكار، من الاستذكار. الدليل، الدليل أن فقراء المهاجرين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالوا يا رسول الله إن أهل الدثور ذهبوا بالأجور. الدثور يعني الأموال، لأن المهاجرين الذين كانوا أغنياء يعني أعانوا الفقراء والمساكين وسدوا الحاجات، فدلهم النبي صلى الله عليه وسلم أي هؤلاء الفقراء على أن يسبحوا الله 33 وأن يحمدوا الله 33 وأن يكبروه 33 دبر كل صلاة، دبر كل صلاة. طيب، فسمع الأغنياء بذلك فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاءوا إليه يريدون ماذا؟ أن يفعلوا نفس الشيء. فأرشد قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء الفقراء بنيتهم، أن هؤلاء الفقراء بنيتهم. وكذلك يستدل لهذا بحديث أبي كبش الأنماري، وهو في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي بسند صحيح، قال عليه الصلاة والسلام إنما الدنيا لأربعة نفر، هكذا قسم النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من حسن التعليم الناس أربعة أقسام في الدنيا. قال إنما الدنيا أربعة لأربعة نفر: رجل آتاه الله تعالى مالا وعلما، مالا وعلما، فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعرف لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل. مال واحدة ما يكفي، علم مو شرط أن يكون عالم، لا يعني عالم في الشريعة، علم، لأن عنده علم كيف يتصرف في هذا المال، كيف يوظف هذا المال للتقرب إلى الله، من أداء حق الزكاة، من التصدق، من يعني الإنفاق في سبل الخير والبر بما يعود على المسلمين بالمنفعة. نعم، هذا بأفضل المنازل. الثاني قال ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، لكنه صادق النية، يقول لو أن لي مثل مال فلان لفعلت وفعلت. هذا رجل عنده إيش؟ علم. إيش معنى علم؟ يعني أنه يعرف حقيقة المال ودوره في هذه الدنيا، أو دوره الحقيقي، لو هذا التعبير أسلم. يقول لو أن لي مثل مال فلان لفعلت وفعلت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فهو